تبرج وزفور ونحوه، لكن ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. نرجع الى كتاب الله والى سنة رسول صلى الله عليه وسلم، فنجد في كتاب الله لزوم تغطية الوجه، نجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم تغطية الوجه. الله تعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخره. وقال في آخرها: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فذكر الزينة ثلاث مرات: المرة الأولى زينة ظاهرة لا يمكن إخفاؤها، وما يمكن إخفاؤه فيلزمها أن تخفيها، الظاهرة مثل الطول والبدانة ونحوها هذه لا يمكن إخفاؤها، وإنما تلبس ملابس واسعة وسميكة لجميع البدن بحيث لا يبدو منها شيء. وذكر زينة ثالثة وهي صوت الخلخال إذا مشت، فلا تضرب برجلها حتى يسمع صوت الحلي، وعد ذلك محرم. فأيها أزين، الوجه أم صوت الحلي في القدم؟ لا مقارنة أبدا، فالوجه هو مجامع الحسن، وبه المرأة توصف بالجمال من عدمه. تفسير هذا العملي عملته الصحابيات رضي الله عنهن: كنا إذا خرجنا يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق. المرأة تلبس رداء يستر جميع بدنها وتترك مقدار يسير لعين واحدة ليس للعينين، لأجل أن تعبر في ذلك الطريق، لأن أكسيتهن غليظة. تقول أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. هذا تطبيق عمل. وهن اللاتي نزل عليهن القرآن وفهمنه بلغتهن العربية السليمة التي لم تتأثر باللحن. ليس لأحد أن يخالف هذا الفهم. اترك للمرأة أن تكشف وجهها، هل يجوز لي أن أعمل كل يوم عمرة أم لا؟ قل: إذا كنت تسكن خارج مكة فكل ما أتيت تحرم، هذا عمل طيب، ولو كان في اليوم مرتين. لو أن إنسان ساكن مثلا في جدة أو في بحرة ويعمل في مكة فكل يوم إذا جاء يحرم، هذا أمر حسن ولا شيء عليه. أما إذا كنت في مكة وتريد أن تخرج من مكة لتأتي بعمرة كل يوم، هذا العمل ليس من الأعمال المحمودة، لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولا رغب فيه ولا عمله الصحابة رضي الله عنهم. وإنما المطلوب منك أن تأتي للطواف بدلا من أن تأتي كل يوم بعمرة، بدل العمرة تطوف مرتين ثلاث أربع، توفر على نفسك المشوار إلى الحل وتوفر على نفسك السعي. إن كان ورد أن عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج فلم يأذن لها، ولما ألحت أذن لها وخرج معها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم، فإن هذا يدل على جواز مثل هذا العمل وعدم فضيلته. يقول: تعلمون ما آل إليه حال المسلمين من ضعف في الوازع الديني، فأرجو تقديم نصيحة لتقوية الوازع الديني عند المسلمين. مع الأسف الشديد حتى في وقت الشدة وهذا الكرب الذي يعانيه أهل الإسلام من تهديد أعداء المسلمين لهم، إلا أنهم لا يزالون يحللون ذلك تحليلا ماديا بحتا. لاحظ أن بعض الناس لا يفوت شيء من التحليلات الأخبارية والتقارير عن مواقف الدول، ويمضي الساعات وهو يتابع ذلك، فإذا انتهى أطفأ المصباح ونام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. إنما مكمن الخطر هو في ذاتنا وفي داخلنا، هو تقصيرنا بأمر ربنا وتهاوننا بفرائض ديننا وعدم تطهير بيوتنا وأرواحنا من الأدران والمفاسد. يجب على الناس أن يتوبوا إلى الله ويستغفرون يتوبون من كل المنكرات الظاهرة والباطنة. يصلح الإنسان نفسه بإخلاص العبادة لله، ويصلح أهله وأولاده ونساءه ويحملهم على الخير، ويطهر معاملاته من التعامل بالحرام من ربا وغش وتطفيف كيل او وزن او تعامل بمواد محرمة. هذه لا بد منها، لا بد من اداء الحقوق والواجبات لاصحابها، سواء كان حقا خاصا أو حقا عاما. قوم يونس عليه السلام لما أنه دعاهم ولم يسمعوا له أنذرهم بالعذاب ثلاث ليال وفر منهم، خافوا صاحوا وجمعوا صغارهم وكبارهم نساءهم ورجالهم وفرقوا بين المرأة وولدها وأخرجوا معهم بهائمهم إلى الصحراء، فرقوا بين الناقة وفصيلها وبين الشاة وولدها، وجأروا إلى الله ولجأوا إليه وأعلنوا التوبة والاستغفار وألحوا في ذلك، فكشف الله عنهم العذاب وكان العذاب فوق رؤوسهم ترونه أزاله عنه. فالمكان من الضعف فينا نحن، والعدو لا يستطيع أن يصل إلينا إلا بسببنا، سبب تقصيرنا وإهمالنا. بعض الناس يخرج من منزله وأولاده في المنزل هو يذهب للصلاة لكن أولاده صغار يدرسون في الجامعة أو مدرسين عمرهم 25 أو 30، أتركهم يتابعون القنوات الفضائية، والشايب هو اللي يذهب للمسجد، وهؤلاء لا يزالون صغار. أترك الإنسان بنته تذهب مع السائق إلى السوق يخلو بها. كثير من الشباب في هذا الزمن إذا مر بسيارته يخرج منها أصوات موسيقية تهز الأرض. إذا نبهته أو حاولت تنبيهه سخر منك. ربما اشتكك على والده فجاء والده يعاتبك. هذا ونحوه وغيره كثير موجود مع الأسف. فإذا لم ينتبه الناس لما هم عليه من الغلط فإن الله جل وعلا لا يهملهم، وإن أمهلهم فإنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فيجب على الناس أن يتوبوا إلى الله ويعرفوا فضل الله عليهم. تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله تعالى علينا تتوالى. نعيش في رغد، في صحة، في أمن، في اجتماع، في ألفة، فلا نكفأ هذه النعم وننكر فضل مسديها. يجب علينا أن نشكر الله على نعمه يزيدنا ويصرف عنا الفتن. فإذا أننا غفلنا وأهملنا أمر ربنا إنه ليس بيننا وبينه نسب، إنما نحن خلق منه من خلقه، يعز من أطاع ويذل من عصى. نسأل الله جل وعلا أن يعزنا بالإيمان وأن يجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.